ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. سورة السجدة مكية وهي 30 آية. قدر آية سورة جاتا تبارك. شغالين شغل واحد، دي منجية وديك منجية. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا هو الموضع الذي انتهى إليه درسنا في تفسير الجلالين في المرة السابقة، سورة السجدة. ألف لام ميم، المفسر يقول الله أعلم بمراده به، انفرد الله بمعرفته. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ لا ريب لا شك فيه، قال لا ريب فيه، كلمة فيه قال خبر أول من رب العالمين، خبر ثاني. هذه السورة التي هي سورة السجدة، الشيخ المفسر رحمه الله بيقول فيها فضائل كثيرة وردت. طبعا في أحاديث صحيحة وردت في فضائل السور، وفي أحاديث أخرى موضوعة مكذوبة في فضائل السور. الموجود المطبوع في بعض التفاسير وفي بعض المصاحف وفي بعض الكتب من البقرة لحد الناس، أي سورة يذكر فوقها شنو، يعني اسم شنو ده، فضائل ده، حديث موضوع مكذوب لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينه أهل الجرح والتعديل. لكن قالوا السورة التي يعني صحت فيها الأحاديث حددوها، قالوا فاتحة الكتاب والسبأ الطوال من البقرة للتوبة، ثم سورة النور وسورة الأحزاب وسورة السجدة وحواميم وسورة الفتح وسورة الحشر وسورة الجمعة وسورة تبارك، هناك في سورة ياسين، وهنا عندك يلا في سورة الزلزلة، يلا في سورة يعني الواقعة برضو، والرحمن برضو، يلا هناك بغادي في الكافرون وفي الإخلاص في المعوذتين. يقول دل هم اللي وردوا فوق ما حديث وصحت، ما عداهم أي كتاب ذكر فضائل لغير المذكورات دي. قال موضوع الحديث الوضع الحديث بتأنه سورة كذا فيها فضيلة كذا، سورة كذا فيها فضيلة كذا، يهو في كتب الجرح والتعديل الزول الوضع الحديث ذاته شنو اكتشف ويترف. قال ما لك وضعت الحديث ذا؟ قال شايف الناس ديل انشغلوا بالسير مغازي بتاعت ابن إسحاق خلى القرآن، وديل اشتغلوا بفقه بتاع أبي حنيفة خلى القرآن، ندار نرجع الناس للقرآن، هو القرآن بيرجع الناس للقرآن، انت دار تصنع حاجة عشان ترجع الناس للقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كم حديث قالوا في الحث على قراءة القرآن ولا حفظ القرآن، يبقى ده كل ما يكفي إلا تصنع. يلا عشان كده بينوا، عشان كده بيقول دي ابن عباس بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. الراوي هنا قال يديم ذلك، فالشافعي أخذ به، الشافعي الشيخ الصاوي يقول لك وقد أخذ بهذا الحديث الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولم يأخذ به مالك لعدم استمرار العمل عليه. دي هذه المشكلة بتاعته، الجماعة يقول قال إتوا وخالفت الحديث. يلا يوجد آلاف من الصحابة، كل واحد لما يجي دار يعبر أما يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان يفعل كذا، لما تسمع كان تدل على ظاهرة شنو، كانوا على الاستمرار. مرة واحدة كان شاف اسمه شنو كان، ها الدليل على ذلك، واحد قال كان النبي يفعل كذا والثاني قال كان النبي يفعل كذا، على العكس من ذلك. والثالث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على العكس من الأولين كده زيد. فكلمة كان بتدل على أنه شنو؟ أنه فعل ذلك الفعل، ما بتدل على أنه استمر عليه. عشان كده أنه كون النبي عليه السلام كان بيقرأ يوم الجمعة بالذات بصورة السجدة ويقرأ بألف لام تنزيل، الشافعي أخذ به. الإمام مالك قال ما أخذ به لأنه العمل ما استمر عليه. ومن فضائله أنه كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وتسمى أيضا المنجية لأنها إحدى المنجيات السبعة، وهي هذه السورة وسورة شنو ياسين والدخان والواقع وهل أتاك والملك والبروج، ولما ورد عن خالد بن عدان أنه قال اقرأوا المنجية وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فإنه كان يكسر قراءتي، فشفعها الله. كده يا زيدة القرآن بيجي شنو يا أخوانا؟ عنده شفاعة يوم القيامة. يلا عشان كده ربنا قال تنزيل الكتاب، القرآن ده لا ريب فيه، لا دي نافية تنسب الاسم وترفع الخبر. طيب ريب ده اسمها، فيه قال خبرها خبر أول من رب العالمين، قال ده خبر ثاني، معناه عنده اثنين خبر، زي ما إنه بتعمل أحيانا شنو، زي ما المبتدأ يعمل اثنين خبر. أم بمعنى بل، يعني يقولون افتراه محمد، الجواب لا، بل هو الحق من ربك. القرآن جل شنو؟ لتنذر به قوما ما نافية ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. شايف؟ ما أتهم من نذير من قبلك. أهل مكة قبل كده شنو؟ ما جاءهم نذير. العجب، كل العجب من الزول اللي بيتمسك به أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث شنو؟ إن أبي وأباك في النار. يقول معناته أنهم في النار مع وجود شنو؟ ها، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الهداية ما جاءتهم، والقرآن قطعي، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وما بعث في أمها رسولا أو يكون من أهل النار كيف. لكن هو أنه يستملح الكلام ده فيه فائدة بالنسبة له، دار ينزل النبي من مستواه، وكان نزل ده التوحيد عنده، وهيهات أن يكون هذا التوحيد، هيهات أن يكون هذا هو التوحيد. شايف؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بإنذارك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. قلنا لم تكن أيام، لكن لمن برمجت الأيام أنه دي صادفت شنو يا أخوانا؟ الأيام بتوافقها كانت. ثم استوى على العرش، وهو في اللغة قال سرير الملك، استواء يليق به. الجماعة لما يقولوا في كتبهم استواء يليق به ما بيكتفوا به، قالوا الناس اللي بيقولوا استواء يليق به دي الفروا، قالوا من شنو؟ قال من تفسيره كما في كتب السلف، ويقرأ اللغة ويقرأ الأصول ويقرأ العقيدة، ولحد ما يموت ما يفهم. الناس اللي قالوا استواء يليق به فهموا على أنه كلمة الاستواء في حاجة فيها ممكن تليق مع الله، وفي حاجة ممكن شنو ما تليق مع الله. التفصيل في الشرع البيليق مع الله وينه، والما بيليق مع الله وينه، ما مفصل. طيب يلا نخمن ونظن نقول ولا نفوض الأمر إلى الله عز وجل. لو كان أصلا إلا بالضرورة نعرف الكلام ده لكان جل بيان وين؟ في السنة النبوية. إذن أدم ورود البيان هو اللي دل على أنه شنو ده يؤمن به إجمالا وليس شنو تفصيلا. هو يقول لك فرغت في مذهب السلف، لما تقول لي جيبوا لي يديك أربع خمسة أقوال، قل لي ها الله أمرني بها تفوقوا أربع أقوال ذات السلف دي، الله أمرني بها تفوقوا، بيجيب هنا يدوب مخه، كان الله جعل له الهداية بيجي، لكن ما بيفهم. واحد قال ها شنو؟ قال استقر وجلس وقعد وعلى وارتفع، يلا طيب يا تفوقوا مراد الله فوقهم وينه؟ طيب قل له واحد اثنين ثلاثة أربعة أقوال دي قطعية ولا ظنية؟ نقول له هل تعبدنا الله عز وجل بالظن في العقائد؟ يسأله. كان قال نعم، يقول طيب أنا ذاتي ما بظن حاجة، في شنو طيب؟ كان قال لا، نقول بطل مذهبك. مسكين لا يفهم. حسن يحيى فيهم الكلام ده؟ قال استوى بمعنى استغر وجلس وقعد وعلى وارتفع. قل له دي كلها بتاعت السلف. اي قل لي الله انت قلت الله امرنا باتباع السلف. الله قال لنا اتبعوا السلف واتبعوا راي منو من السلف. الله قال لنا نتبع راي منو فوقهم؟ ذو العلا ولا ذو الارتفع ولا ذو الجلس ولا ذو الاستقر ولا ذو القعدة؟ خليه يورينا. كان اخذت 1000 سنة ما يقدر يوريك. تبدا واحد قل له وتبع الاقوال دي. كلمه واحده جات فيها 4 اقوال 5 اقوال قطعيه ولا ظنيه؟ كان قال قطعيه. نقول قطعي ما كان يكون المعنى واحد. القطعي معناه شنو؟ واحد. ما بيكون عنده معنيين. اي قطعي واحد اسم نص ما بيحتمل الا معنى واحد. طيب قول لي قطعي ولا ظنيه؟ كان قال ظنيه. قول لي هل تعبدنا الله عز وجل بالظنيات؟ يعني ممكن زول يقول بالظن. هاي المبتدا كلهم قالوا بالظن في غايد ما فيش خلاص. يعني شايف استوان يليق به. ما لكم يا كفار مكة من دونه أقيره من ولي. اسم ما بزيادة من. ما لكم يعني من دونه ولي. عشان كده بيقول شنو كلمة ما دي ديك يا هدي شنو يا أخونا دائرة شنو دائرة اسم ودائرة خبر. ما لكم يا كفار مكة من دونه أي غيره من ولي. بيقول ده اسم بتامة يعني ما لكم يعني اسم بتاء وعنده خبر. ولي من دونه قال لكن ده خبر اسم وجب شنو بالزيادة بتاع شنو من. أي ناصر ما عندكم ناصر ينصركم ولا شفي يدفع عنكم يدفع عذابه عنكم. أفلا تذكرون هذا فتؤمنون. كان فرد تتذكروا ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. السماء هو محل تدبير الأمر ما من الأرض لأنه الجهة بتاعت السماء أفضل وأشرف من الجهة بتاعت الأرض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يجيب الأوامر بتاعته بينسبها إلى شنو؟ إلى السماء. أما الأمر الأزلي اللي ربنا قضاه وقدره ذاك شنو؟ السماء كانت فيه ولا ما فيه؟ عشان تعرف الحاصل شنو؟ الأمر الأزلي اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاه وقدره السماء ذاته ما فيه؟ والسماء قلنا يعني جهاد حقيقية ولا جهاد نسبية؟ نسبية بمعنى أنه شنو؟ سمع بالنسبة لشيء آخر وطى. وطى بالنسبة لشيء سمع. ويمين بالنسبة لشيء شمال وشمال جنوب وفوق تحت كده هو زي ده أشياء نسبية. ده كل شنو في حق المخلوقين. أما في حقه سبحانه وتعالى شنو؟ قبل قبل وبعد بعد وفوق فوق لديه سواء. ما في كل واحد إن الله سبحانه وتعالى قبل قبل وبعد بعد وفوق فوق وتحت تحت لديه سواء. دلنا بهاني في شنو في الحمزية فوق فوق وتحت تحت وقبل قبل وبعد بعد لدى الله عز وجل شنو سواء. كده يهوز إداء الله سبحانه وتعالى. كان قلت ما سواء يعني الشدة معناتها كان ما تحت له بيقى تحت له أو ما فوق له بيقى فوق له أو ما يميل له بيقى يميل له. دي ما صفة بتاعت المخلوق يا شيخ. كده يا هو زيدا. عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى بينسب أن الأفعال شنو يا أخوانا تدبر من السماء. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا ثم يعرج ويرجع الأمر والتدبير إليه إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ودي كلها شنو الآيات التي شنو دلت على العلو بأنه نسبة الشيء إلى جهة السماء أفضل من نسبته إلى جهة الأرض. والسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها تدبير الأمر شنو مخلوقة. الأمر مكتوب وين في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مخلوق ولا ما مخلوق؟ شايف مخلوق كده يا هزيدة. ها هنا في كلام غريب وعجيب. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تؤدون في الدنيا. وفي سورة 7 سعلى وفي سورة سعلى 50,000 سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر. وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. بدر صلاة الصبح بس تصليها قال لي أبو زيدة. طيب يلا نخذ بالنا جدا. هنا قال مدة الدنيا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال قدر مدة الدنيا يدبر الأمر من السماء قدر مدة الدنيا. قال أيوة هي 7000 سنة. السيد أمر رسالة كاملة في كتاب الهاوي للفتاوى، لكن انتقد الشيخ العماري. قال طبعا ده من الأشياء ما وردت في كتب المسلمين، لكن وردت في كتب شنو السابقين ناس أهل الكتاب من باب وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. السيوطي اعتمد تلك الأخبار. الغماري قال علق على الحاول الفتاوى، قال لا يعتمد عليها. قال وهي كما ورد 7000 سنة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1600، ومدة أمته تزيد على 1000 سنة ولا تبلغ الزيادة عليها 500 سنة، كما ذكره السيوطي في الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، وهو أحد أقوال تقدمت. شايف شغلانة دي؟ يعني السماوات 7 والأراضين 7 والأيام 7، يقول أمر الدنيا شنو 7؟ السبعة الورد في الشريعة معنا يقول أمر الدنيا 7. الدنيا عملت 6 يوم، النبي عليه السلام بعث، قال بعثت أنا والساعات شنو كهاتين، 5 يوم وكسر. بويس النبي عليه السلام حسب الكلام الشيخ صاحب يقول إن صلى شنو الدنيا معناتها بتتم في شنو في 7. لو كان الكلام هو زيدا ما يكون الناس يعرفوا وقت شنو يكون يعرفوا وقت شنو انقلابة، لكن الألامات يعني تدل على أن الشيء قرب، لكن ما في زول بيعرف أنه حقيقته يكون كيف، بس ده هو زيدا في أنه شنو هو الدنيا. أما ما يذكره الغماري رد على ناس جيولوجيا، قال ناس الجيولوجيا يقول لك لقينا في الحفريات، حفرنا هناك لقينا حفرة بترجع لكذا 1000000 سنة. طيب ده بقى قبال سيدنا آدم، لقينا أنه كان في ناس عاشوا قبل كذا 1000000 سنة. ما أولاد جدك يا شيخ كده شوف اليوم أبو تاني في شجرة في إيطاليا جابينا قالوا عنده 2000000 سنة ولا كده ما عارف كده يا هو زي ده. طيب الشغل ده شنو قبل جدك سيدنا آدم؟ ويتو كنت في قبال سيدنا آدم ليتو قاعدين وكنت وين؟ ها؟ ما في جين الخريف ما جزاته لا من تقوم التراب بتاعكم لسه ذاته ما في أيوة هي 7000 سنة ولا جهنم ذاتها هي 7000 ولا أقل من كده. السبعة دي ما أنا قايل في كتبهم ذاكرين أقل من ذلك، في الساوي ذاته في التفسير ذاكر، لكن أنا قايل أقل من المدة دي، دي بتاعت أصاة المؤمنين. يلا ذلك الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة، أي ما قاب عن الخلق وما حضر، له ربنا عالم به كله. العزيز المنيع في ملكه، المنيع بمعنى شنو؟ الما بيقدر واحد شنو يوصل إليه الضرر. الرحيم بأهل طاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه، أي حاجة خلق ربنا أحسنه. شايف قال بفتح اللام فعلا ماضيا صفة، وبسكونها بدل اشتمال. الذي أحسن كل شيء خلقه، مش أحسن كل شيء معناته شنو خلق الشيء ذاته، ليه سمى شنو يا أخوانا كلمة خلق ما بدل من كلمة شنو يا أخوانا كل شيء. وقال لنا شيخ ها بقى شنو البدل ده، بدل اسمه بدل شنو بدل اشتمال، اشتمل على هذا المعنى ولا ما وقع علينا؟ أحسن كل شيء خلقه، ها كان قلنا خلقه ده بالفعل الماضي خلاص، أحسن الله سبحانه وتعالى كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقه. ولو قرينا شنو يا أخوانا يعني أحسن كل شيء خلقه بالمصدر، أي من كل شيء، ها يعني الله سبحانه وتعالى شنو أحسن شنو من كل شيء، معناته بقى شنو ده بقى بدل من كل، بدل من كلمة كل شيء بقى شنو بدل اشتمال، وليس ببدل الكل من الكل ولا بعض من الكل. وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته من سلالة علقة من ماء مهين ضعيف هو النطفة، ثم سواه أي خلق آدم ونفخ فيه من روحه، من روحه أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا. شايف من روحه الروح منصوب إلى الله سبحانه وتعالى منصوب إليه نسبة التعظيم. وجعل لكم أي لذريته السمع بمعنى الأسماء والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون ما زائدة يعني قليلا تشكرون ها مؤكد قال للقلة يعني شكركم قليل. وقالوا أي منكروا البعث أي ذا ضللنا في الأرض ها قبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بترابها بعد ما بقينا زيدا. أئنا لفي خلق جديد استفهام إنكاري بتحقيق الحمزتين وتسهيل الثاني وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. أئنا لا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر أن الكفار يقولوا بعد ما ضل في الأرض معناه الواحد كان دفنوه العظام بتاعته ولحمه ده كل شنو يلا يبقى ما في ولا من يضمهل يبقى تراب. تاني بنرجع ربنا سبحانه وتعالى قال هترجع وتبقى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم بالبعث كافرون. كفروا بالبعث عشان كده هم بيقولوا هل بيعودون ولا ما يعيدون بل الإعادة كائنة وحاصلة تسأل عنها ولا ما تسأل فهي ثابتة. قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شايف وكل بكم أي بقبض أرواحكم نسبة التوفي إلى ملك الموت نسبة مجازية عشان هو المباشر العمل شنو من حيث الظاهر. والملائكة اللي بتعمل معه هم شنو يا أخوانا دي الأعوان ملك الموت والفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم يلا ناكسوا رؤوسهم هناك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كل واحد منهم شنو يتعطي راسه فوق تحت. شايف متعطئوها حياء يستهوا من الله اليوم داك ما يقدر يرفع راسهم. يقولون شنو يقولوا ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث قبل كان قلنا ما في بعث لكن هسه شفنا الحقيقة ويترفنا وسمعنا منك تصديق الرسل حسه هاي صدقنا الرسل ليل ها فيما كذبناهم فيه فرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فإنا فيها إنا موقنون الآن هسه يقين فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون. وجواب لو ها قال وجوابه لو رأيت أمرا فظيعا لو شفت حالتهم بتكون في الوقت داك فظيعة في منتهى الفزعة. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فنهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها لو كان ربنا دار يحصل له ولكن حق القول مني وهو لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. ده الشلي ربنا سبحانه وتعالى جعل مني محقق. وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها الملائكة الموكلون بالنار هو زي السمك حسا إنت المساكن في البحر ده كان يتغمست في البحر جنو بتموت حسا يجيب سمك من البحر المالح أرمي في بحرنا ده بيسوي جنو بيموت وشيل حقنا ده جنو دخله في الملح ده مرة يموت. شوف ها كل واحد الله جعله في محل وهو يعيش هناك من غيره. الملك البدخل الكافر النار هو النار ما بتهربه مصممين التصميم شنو عنده أي حاجة يمسك الكافر ويقوس به جوا يدخله في الخزنة. انت قايل النار لو بتهرب هو يشتغل الشغل ده كيه يلا حس الحوا دي يتعصب الدرق العادية دي بل تستفيد منها. السمك في البحر ده كان شم الحوا ده معلوم في النهاية بيموت. شايف كل واحد مصممين التصميم بيرعون. شايف بعد ما يجوا يدخلوهم النار الملائكة الموكلين بالنار هم الخزنة إذا دخلوها يقول لهم فذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا. أيوة ذوقوها قلت لهم لما نسيتوا العذاب أي بترككم الإيمان به ما لما تركتوا الإيمان خلاص نسيتم اليوم. إنا نسيناكم تركناكم في العذاب برضو نسيان هنا بمعنى الترك. وذوقوا عذاب الخلد الدائم وانت تقول الكافر يطلع ولا من يخش الجنة كمان لا حول ولا قوة إلا بالله بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا وعزوا بها خروا سجدا. دي لهم الناس اللي بيتعزوا بالقرآن، كل ما قرأ لهم القرآن يسجدوا وسبحوا يقولوا سبحان الله ملتبسين بحمد ربهم يقالوا سبحان الله وبحمده، وهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة. ده شغلهم، ده هم على السجدة المقرر في الفقه. لو كررت ورد، لو عندك الورد السورة دي يقول دار تقرأ 10 مرات، تقرأ المرة الأولى بس تسجد، ثاني مرة ما تسجد بس كده يا هو زي ده المطلوب منك. المرة الأولى بس تسجد أي سجدة، كان كررت وردا كده ما كان بس كان جيت في المرة الأولى تقرأ، ثاني ما تقرأ بس. تتجافى جنوبهم ترتفع عن المضاجع مواضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجدا. الهجود معناه الرقاد، ايوه الرقاد. ها يلا لما بقى الصلاه بتاعت الليل بيعملوها في وقت الرقاد هي ذاتها سموها صلاه الرقاد. صلاه التهجد معناه الصلاه بتاعت الناس هجت، هجت معناه نوم، ناس نايمين، الصلاه بيصلوها والناس نايمه، دي هذه شنو الصلاه بتاعت الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع معناتها شنو؟ ترتفع. قال لأنه شنو بيصلوا صلاة بالليل، أنه تجافى جنوبهم عن المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق سيدنا عبد الله بن رواحة: إن صاحبكم لا يقول العبث. النبي عليه الصلاة والسلام قال صاحبكم ده كلام اللي بيقوله ما عبث، دي مرتبة كبيرة لعبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة مدح النبي عليه الصلاة والسلام، والشعر وصل النبي سمعه. النبي لما سمع شعره قال كلامه اللي قاله ده شنو ما لعب، الما لعب يعني شنو جد ولا شنو. لما نرجع هناك السهين قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الجن الأطراف بتاعتهم دي شنو؟ تجافي الرقاد. يلا شنو كله بس في الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كده يا حزينة. أيوة، يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون. فلا تعلم نفس ما أخفي خبئ لهم من قرة أعين ما تقر بي أعينهم. وفي قراءة بسكون الياء مضارع شايف، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما يخفى لهم من قرة أعين. ولوين ما نعم أخفي ولا طيب، فلا تعلم نفس ما أخفي حسب في قراءة أخفي ولا شنو نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي وما أخفي لهم، طيب الاثنين ما كلهم بالياء. خبئ لهم من قرة أعين ما تقر به أعينهم، وفي قراءة بسكون الياء بس يا هدى مضارع. أيوة قلنا أخفي ما في الماضي، أخفي فعل مضارع، أخفي شنو فعل مضارع، فرق دقيق خلاص. ما أخفي في الماضي لكن لما تقول أخفي بمعنى أخفيه أنا ما تقديره كده، جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي المؤمنون والفاسقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، هو ما يعد للضيف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، النزل هو الشلب حيئوه للضيف، شايف ما يعد سريره وحاجاته كل المستلزمات اللي هو بيحتاج لها تسمى شنو تسمى نزل. يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، ها الله عداهم جنة يعون إليها. ليش نو ده نزل، نزل معنى ربنا حي عليهم بما كانوا بسبب شنو ما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا دليلهم بالكفر والتكذيب فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كده ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجذب شايف سنين والأمراض دون قبل العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم أي من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها، أي لا أحد أظلم منهم، لأنه منتهى الظلم كونك شنو تورد عن آيات الله. إنا من المجرمين أي المشركين منتقمون، ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن في مرية شك من لقائه. اسمع القرآن يا أخوانا، الله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أدينا موسى الكتاب وإت السامع الكلام لا إت المؤمنين دين ما تشك في لقاء سيدنا محمد مع موسى. الحديث البخاري يقول شنو، تحاج آدم وموسى فحاج تحاج آدم وموسى فحاج آدم موسى. المعتزلة قالوا يتلاقوا إيه ولا ما منتبهين للكلام ده يا جغودوي. المحاججة معناها المجادلة، حصلت مناظرة، الله ورى سيدنا آدم شنو، سيدنا موسى الله وراه آدم قال إنت آدم، قال أيوة أنا آدم، إنت آدم اللي طلعت الناس من الجنة بسبب الشيء اللي أنت ارتكبته ده، قال أنا آدم، قال لي إنت موسى، موسى بن إسرائيل تلومني في حاجة الله كتبها، إنت تلومني في حاجة الله كتبها. الحديث قال فهاج آدم وموسى الحجة بقت ما عشنو ما آدم على موسى. ها دشنو فيه إثبات شنو القدر، أنه الشيء الحاصل لشنو كتب ولا ما تكتب. يلا دبزب على سنة والجماعة. المعتزلة عندهم شنو يفعلون الأشياء أنف جديدة، يعني ما مبرمجة جاي كده ساكت، هادين ما بيعرفوا الله شنو. يلا لما بقى كذلك فحاج آدم وموسى معناتها خلاص دلها، لأنه الأشياء دي مبرمجة، هم داروا يقولوا الأشياء ما مبرمجة، عشان كده قالوا إتلاقوا وين. أقول لهم ما شفت القرآن ولا شنو؟ ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن إنت اللي بتسمع الكلام ده، فلا تكن في مرية من لقائه، قد التقيا ليلة الإسراء، ها خلاه في الأرض ومشى لقاه وين؟ ليلة الإسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التقى مع سيدنا موسى شنو يا أخوانا، يعني عدة مرات، هنا في الأرض مرة، في بيت المقدس صلى خلفه، في السماء هو شنو سائد إلى السماء، لما رجع التكرار 4 مرات تقريبا إلى سيدنا موسى من 8 مرات. ها عشان كده إنه فلا تكون في مرية من لقائه، تقول إنه إتلاقوين ولا ما تلاقوين في الفضائية هذه كده يشوف واحد في واشنطن واحد في شنو في أقصى شرق من اليابان، الاستوديو بيجمعهم كيف هل واحد ويتكلم مباشر ولا ما مباشر، وإنت تتكلم عنه يتلاقوا وين. المعتزلة الظاهر عليهم شنو يا أخوانا ما بيعرفوا أي حاجة، ده الإنسان بني آدم ياهو هسي كما شفت فتحت أي قناة فضائية واحد من أمريكا والتاني في شنو يا أخوانا أقصى شرق من اليابان، ها الاستوديو يجمعهم في كم شاشة واحدة بس هاو يتكلموا، انت لا لا لا انت قلت انا قلت قلت قلت هم مناظراتهم السياسية جايبينها دي كده هو زي ده، اذا تتكلم بانه ادم لقى موسى وين ولا ما لقى وين، كيف لقى وين، الله لاقاهم. بس نسمع تعليق بتاع الشيخ الساوي قال قد التقيا ليلة الاسراء اي 200 في الارض عند الكثيب الاحمر هو قائم يصلي في قبره، وفي السماء السادسة كما ورد بذلك الحديث، وفي كلام إشارة إلى أن الضمير في لقائه آئد على موسى، والمصدر مضاف لمفعوله أي من لقائك موسى ليلة الإسراء، وهو أقوى الاحتمالات في هذا الموضع كده هو زيدا. ولا تكون في مرية من لقائه وقد التقيا في ليلة الإسراء. وربنا سبحانه وتعالى قال وجعلناه أي موسى أو الكتاب هدى هاديا لبني إسرائيل، زي ما القرآن يهدي سيدنا موسى يهدي منهم، وجعلنا منهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية يا أئمة يهدون الناس بأمرنا لما صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم، وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون. وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم، شايف يعني هو شنو، إن ربك ولن نتينا مشينا قدام لما صبروا لما صبروا، نعم قراءة بشنو يا أخوانا بكسر اللام وتخفيف لما ها وتخفيفها لما، واحد تخفيف والثاني تشدد، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل أي لما صبروا ولما صبروا، يعني ما بيقول وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم، ها كسر اللام لما، ها وكمان الثاني شنو يا أخوانا لما صبروا، دي هالقراءة حصل مضبوط بها شنو المصحف، لما صبروا بمعنى بقت حينية، حينية بمعنى بقت ظرف، لما صبروا بقت اللام تعليلية لأجل أن صبروا واجدة. وكانوا بآياتنا يوقنون، وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. أولم يهدي، ما تحدى لك، ما تبين لك، ما عرفته، يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، أن يتبينوا لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرون. القرن ذاته هو الأهلكو، الأمم بكفرهم يمشون حال من ضمير لهم في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وغيرها، فيعتبروا إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا، أفلا يسمعون سمع تدبر واتعاز، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات فيها، شايف، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ما شايفين الكلام ده، الأرض بتاعت البطانة دي ما يابسة، والأرض بتاعتك بتاعت السعيد دي كان الوتاج يا أخوانا، جات الصيف شنو ما يابسة، كر لما تشقق شقة تهت الوتمي ترين تلاتة، ها بعد ما الوتبقى جرز ربنا سبحانه وتعالى يجعل شنو المطر يرويها مرة تانية وتتملي وينبت النبات، يقول كذلك تخرجون، كذلك تخرجون، هوي بتموت هسي وهسي تقوم وهسي تسمع نقرة في الناغور، ما تقول القيامة برنامج يا أخدمة، برنامج طويل، ما برنامج طويل، أو أكبر البرامج الطويلة دي عشان ما عندهم عبارات كده بيعبروا بها، يعني بتدل على أنهم شنو عاملين، فاهمين، فاهمين ده في غير أوامر الله عز وجل. قال لي يا أخي الشغل ده عملت كذا وكذا، الله ما بيسألك يوم القيامة، يا أخي البرنامج القيامة دي ما برنامج طويل يا أخي، أي أوعى أيامك دي بس، بمجرد ما رقبتك دي هنا يفصلوا منك الفيوس، يلا كده ثانية واحدة كان فكم بتاخد، ثانية واحدة ما بتاخد، خلاص هذا هو السلام انتهى نس. ها ربنا سبحانه وتعالى بيورينا دلائل قدرته أنه يسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامه وأنفسهم، أفلا يبصرون، هذا فيعلمون أنه أنا نقدر على إعادتهم. ويقولون للمؤمنين متى هذا الفتح بيننا وبينكم، الفاصل الجدل الكثير بيننا وبينكم، نحن نقول ما في حساب، انتوا تقولوا في حساب، الشغل ده بينتهي متين ان كنتم صادقين. الله قال له قل لهم، قل يوم الفتح بإنزال العذاب بهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يمهلون للتوبة أو معذرة، ما في، فعارض عنهم، الله قال لنا سلام خليهم، وانتظر إنزال العذاب بهم إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل فيسترهون منك، وهذا قبل الأمر بقتالهم. ها إذا كنتم منتظرين، إن ذاتنا منتظرين، وانتظار في النهاية بقى شنو ما بيفيدهم أي شيء. بس أقرأ سورة الأحزاب.